القرآن والسنة، دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. أما القرآن ففي قوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، ويقراها عشرية متواترة عجبت، أسند وأضاف العجب إليه سبحانه عجبت ويسخرون. وفي السنة جاء حديث، منها في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. وأيضا جاء في الصحيحين في قصة الأنصاري الذي استضاف في بيته ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي تمامه قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فهذا ثابت في الصحيحين وأيضا في القرآن الكريم، أعني وصف الله عز وجل بهذه الصفة. أما هذا اللفظ عجب ربنا من قنوط عباده، فاللفظ الثابت وضحك ربنا. وأيضا مثل ما أشرت شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه رحمه الله أورده باللفظ الذي ورد في المصادر بلفظ ضحك ربنا كما هو في مصادر التخريج. وقد يكون دخل لفظنا مكان لفظ، ولا سيما أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب هذه الواسطية بأكملها في ساعة واحدة، في ساعة واحدة أظن بعد العصر كتبها من حفظه ليس من مصادر، فليس يعني بغريبا يدخل لفظ يعني مكان لفظ. قال عجب ربنا من قنوط عباده، والصفة المرادة هنا صفة العجب ذكرت أنه قد دل عليها القرآن ودلت عليها أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم عجب ربكم إلى شاب ليست له صبوة، يعني من نشأته وهو على الطاعة وعلى الاستقامة. والعجب التي هي الصفة التي يدل عليها القرآن وتدل عليها الأحاديث هي من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. والعجب يقع عند الاستغراب للشيء، سواء الاستغراب له من جهة حسنه أو كذلك من جهة ماذا؟ قبحه. فالاستغراب يقع عنده العجب. وفيما يتعلق بالإنسان عجب الإنسان في استغرابه للشيء يقع هو ناشئ عن خفاء السبب، ناشئ عن خفاء السبب عند الإنسان على المستغرب، بحيث على المستغرب بحيث يفاجئه فيستغرب عند وقوعه فيقع العجب، فيقع منه العجب في أمر يقع يعني فجأة ما كان يتوقع يعني وقوعه وحصوله فيستغرب ويقع منه حينئذ العجب. وهذا المعنى في العجب الذي عند المخلوق الله منزه عنه، الله منزه عنه لأنه عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والعجب المضاف إلى الله سبحانه وتعالى هو واقع بلا شك مع كمال العلم بالشيء الذي تعجب منه سبحانه، مع كمال العلم وإحاطة العلم بالشيء الذي تعجب منه لما قال جل وعلا بل عجبت. علمه محيط بهذا، عجب ربكم لشاب، علمه محيط به سبحانه وتعالى. عجب من صنيع ضيفكما، علمه محيط بذلك، كتب ذلك قبل أن يكون علم ذلك في الأزل، علمه أحاط بكل شيء. فالعجب من الله واقع مع كمال العلم، لكن يقتضي الأمر الذي عجب منه سبحانه أنه قد تميز عن نظائره، أنه قد تميز عن نظائره، يعني خرج بصفة عن نظائره. فهذا معنى العجب المضاف إلى الله عز وجل. أما العجب الذي يقع من المخلوق الناشئ عن خفاء السبب عند المخلوق، هذا الله جل وعلا منزه عنه لأنه أحاط بكل شيء علما. إذن العجب من الله نثبته مع كمال ماذا؟ مع كمال العلم. العجب من الله عز وجل نثبته مع كمال العلم لله سبحانه وتعالى. ولا يصح أن يفسر العجب كما يفعلها المتكلمون بالرضا، ثم أيضا يفسرون الرضا بالإرادة، ثم بعضهم أيضا يفسر الإرادة بالإنعام. هذا كله من التحريف لكلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله قوله عجب ربنا إلى آخره، هذا الحديث رواه أحمد وابنه عبد الله في حديث طويل، ولفظه ضحك ربنا، وهكذا لفظ الحديث في عامة المصادر التي خرجته، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، وقرب خيره، وروي بلفظ غيره، قرب غيره يعني تغييره الحال من قحط إلى نزول الغيث، وقرب غيره. قوله عجب، العجب لغة استحسان الشيء، ويكون لاستقباح الشيء، ويكون لاستقباح الشيء. وقوله من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس. قوله وقرب خيره، قال الشارح أي تغييره، شرحه على ماذا؟ على اللفظ الآخر قرب غيره، قرب غيره يعني تغييره، أي تغيير الحال من شدة إلى حال رخاء. وقوله قرب خيره كذا في النسخة، والذي يناسب التفسير لفظة غيره، ومعنى غيره يعني تغييره الحال من القحط إلى نزول الغيث. قوله أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة والضيق، الشدة والضيق، والأزل بتحريك الزاي بالكسر، الأزل على وزن كتف، هو الذي أصابها الأزل الذي هو الشدة. الأزل هذا مصدر ويراد به الشدة، فالذي أصابه الأزل يعني الشدة يقال له أزل، أي أصابه شدة واشتد به الحال حتى كاد يقنط. أزلين يعني اشتد بهما الحال وضاقت بهما الحال. وهذا الحديث يقول الشارح كقوله سبحانه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فقال ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما أصابهم القنوط واليأس والأزل الذي هو الشدة كما في الحديث. والمعنى يقول أنه سبحانه وتعالى يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب فرجه، يعني هم في هذا العجيب في حالهم أنهم في في قنوط شديد، والغيث ماذا؟ في غاية القرب منهم، في قنوط شديد يلحقهم قنوط شديد والغيث قريب منهم. قال وقرب خيره يعني المطر، والرواية الأخرى وقرب غيره يعني تغييره لهذه الشدة التي هم فيها. قال لا، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون. فعند تناهي الكرب يعني بلوغ منتهى وشدته يكون الفرج، كما قيل اشتد أزمة تنفرج، وكما في الحديث وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر يسرا. نعم أحسن الله إليكم. ففي هذا الحديث كغيره من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى متواترة، وفيه الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة. وفيه إثبات النظر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه من الصفات الفعلية فنثبتها لله سبحانه وتعالى حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة، وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، فإنه ضحك ليس كمثله شيء وعجب ليس كمثله شيء، وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وحكمه حكم رضاه ومحبته. أحسن الله لكم. وحكمه حكم رضاه أن حكم مضاف ورضاه مضاف إليه، وهذه معطوفات. نعم أحسن الله لكم. وحكمه حكم رضاه ومحبته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته، فالباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، فالقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فالصفات يحذى فيها حذو الذات، والصفات حكمها واحد وبابها واحد، فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تناقضنا، لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفة هي التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات، فإثبات بعض ونفي بعض تناقض. نعم، يقول الشارح رحمه الله تعالى ففي هذا الحديث كغيره من الأحاديث المتكاثرة جدا إثبات الضحك والعجب لله سبحانه وتعالى، والعجب لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وكماله. وعرفنا أن ثبوت العجب لله ليس من هذا الحديث، وإنما من القرآن ومن أحاديث عديدة في الصحيحين وغيرهما مر الإشارة إلى شيء منها. وحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وهكذا القول في عموم الصفات تثبت لله على الوجه اللائق بالله، لأنها جاءت مضافة إلى الله، وما يضاف إلى الله يكون خاصا بالله لائقا بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال والأحاديث في إثبات الضحك لله سبحانه متواترة، يعني بلغت حد التواتر، وهذا نص عليه أعني تواترها جماعة من أهل العلم، منهم المصنف أعني ابن تيمية رحمه الله في رسالته التسعينية، نص على أن الحديث حديث الضحك حديث متواتر. قال وفيها يعني الأحاديث التي في هذا الباب الرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين ينفون الضحك والعجب ويؤولون ذلك بتأويلات فاسدة، ومن يرى تأويلاتهم يدرك التكلف الشديد الذي وقعوا فيه والتحريف الشنيع لصفات الله التي أثبتها هو لنفسه وأثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وفيه يعني الحديث إثبات النظر لله، لأن في الحديث قال ينظر إليكم، قال ينظر وقرب خيره ينظر إليكم قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرحكم أو فرجكم قريب، ففي إثبات النظر لله. قال وكل هذه من الصفات الفعلية، كل هذه من الصفات الفعلية، فنثبتها لله عز وجل حسب ما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة. قال وليس في إثبات هذه الصفات محذور البتة، ليس فيها محذور البتة، فإنه ضحك ليس كمثله شيء وعجب ليس كمثله شيء، لأن قاعدة أهل السنة في عموم الصفات الفعلية منها والذاتية أنها بابها واحد، تثبت لله على الوجه اللائق به على حد قوله ليس كمثله شيء، على حد قوله ليس كمثله شيء. فكما أن الله له ذات جل وعلا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا كالذوات نثبت له كذلك صفات لا كالصفات، صفات تليق بجلاله وكماله سبحانه. قال فإنه ضحك ليس كمثله شيء وعجب ليس كمثله شيء. وحكمه يعني الضحك وكذلك غيره من الصفات الفعلية مثل العجب، حكمه حكم رضاه، يعني القول فيه كالقول في الرضا، حكم رضاه ومحبته وإرادته وسمعه وبصره وسائر صفاته، يعني باب الصفات ماذا؟ واحد، القول في في في بعض كالقول في البعض الآخر. مر معنا الإشارة إلى القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فالقول في الضحك والقول في العجب كالقول في السمع والبصر وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى. قال فالباب واحد، الباب يعني باب الصفات واحد والقول فيها واحد، والذي يثبت بعض والذي يثبت بعضا وينفي بعضا فرق بين ماذا؟ بين متماثل، وهذا من التناقض، فرق بين متماثل لأنه باب واحد. والذين يثبتون بعض، الذين يثبتون بعض من المتكلمين وينفون بعضا، تدرون ماذا يقول لهم نفاة الكل؟ تدرون ماذا يقول لهم نفاة الكل؟ يقولون لهم الباب واحد، انفوا الجميع، يقولون لهم لا تفرقون بين متماثلات. فلما يقول لهم انفوا الجميع يزيدونهم ضلالا على الضلال وخطأ على الخطأ، لكن أهل السنة يقولون لهم الباب واحد، أثبتوا الجميع، لا تفرقوا بين متماثلات، الباب واحد أثبتوا الجميع. الباب واحد هذا حق، كلها صفات، كلها ثبتت في القرآن، ثبتت في السنة، القول في بعضها كالقول في البعض كالقول في البعض الآخر. قال فالباب واحد لا تمثيل ولا تعطيل، الباب واحد لا تمثيل يعني لا نمثل شيء من صفات الله بصفات الخلق، ولا نعطل أيضا شيئا منها بنفيها وجحدها وعدم الإيمان بها. فالقول في الصفات كالقول في الذات، وهذه القاعدة لمن كان ينفي الصفات ويثبت الذات، فإذا قيل له أنت تثبت الذات يقول نعم أثبتها ذاتا لا كالذوات، فيقال له الباب أيضا واحد، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، أثبت صفات لا كالصفات كما أنك تثبت ذاتا لا كالذوات. وإذا قال له قائل هذا الذي يثبت الذات، إذا قال له يلزم من إثباتك الذات التشبيه، ماذا يقول؟ يقول أنا أثبت ذاتا لا كالذوات، ذاتا تليق بجلاله، فيقال له قل في الصفات كقولك في الذات. الباب واحد، الباب واحد، وهما قاعدتان عظيمتان قررهما شيخ الإسلام في التدمورية نافعتان في باب الرد على المعطلة، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر، والقول في الصفات كالقول في الذات. قال: فكما أننا نعتقد أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فالصفات يحذى فيها حذو الذات، والصفات حكمها واحد وبابها واحد، لا يفرق بينها بأن يثبت بعض وينفى البعض الآخر. قال: فإذا أثبتنا بعضا ونفينا البعض الآخر تناقضنا. لماذا يكون تناقض؟ لأن التفريق بين متماثل، لأن الأدلة التي أثبتت تلك الصفات هي التي أثبت هي التي ثبت بها النوع الآخر من الصفات، فإثبات بعض ونفي بعض تناقض، إثبات بعض ونفي بعض تناقض. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: حديث حسن. الحسن اصطلاحا هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله، وشروطه شروط الصحيح، إلا أن الضبط يكون أقل وأخف من الصحيح، وهذا هو الحسن لذاته. وأما الحسن لغيره فهو ما اختلت فيه شروط الصحيح لكن انجبر بمجيئه من طرق أخرى، والحسن يشارك الصحيح بالاحتجاج به. نعم، يعني بمناسبة قول ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث حديث حسن، عرف الشارح رحمه الله الحسن، وأن الحسن هو شروطه نفس شروط الصحيح التي تقدم ذكره لها، لكنه خف الضبط، يعني خف الضبط في بعض الرواة فيكون أقل ضبطا وأخف ضبطا. وكما تقدم الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، أيضا الحسن فيه التقسيم، فالحسن يشارك الصحيح في الاحتجاج به، يعني الحسن بقسمه، الحسن لذاته والحسن لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وتمامه: وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة. قوله جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها. قال يونس وأكثر النحويين: هي أعجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف، قيل سميت بذلك لبعد قعرها. قوله يلقى فيها أي يطرح، وهي تقول هل من مزيد، أي هل من زيادة تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها. قال ابن القيم رحمه الله: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. انتهى. أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث: لا تزال جهنم يلقى فيها. ما تقدم من الأحاديث بدءا من حديث النزول فما بعده كلها أحاديث في صفات فعلية لله جل وعلا، النزول والضحك والعجب هذه كلها صفات فعلية، وهذا الحديث في صفة ذاتية، وعرفنا أن الصفات تنقسم إلى فعلية وذاتية، وهذا الحديث فيه إثبات صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وهي صفة القدم لله جل وعلا على وجه يليق بجلاله وكماله. وقبل الدخول فيما يتعلق بهذا الحديث أشير إلى فائدة ذكرناها بالأمس عند حديث ضحك الله لرجلين كلاهما يدخل الجنة يقتل أحدهما الآخر، يا كلاهما يدخل الجنة، وأشرت إلى قصة أبي سفيان وكيف أنه كان يعني قائدا في جيش المشركين، وكان جاء سبق لسان أنه في غزوة أحد وهي في غزوة الأحزاب، والحديث في صحيح مسلم، والذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو حذيفة رضي الله عنه، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، لا تثيرهم ولا تذعرهم علينا. فذهب متسللا حذيفة وصار على مقربة من أبي سفيان قائد جيش المشركين، على مقربة منه، يقول كان يصلي ظهره بالنار يعني يدفيه، كان الجو بارد فكان يصلي ظهره بالنار، يقول أخرج السهم من كنانتي ووضعته في مكانه ووجهته إليه، هممت، يقول ولو رميته لأصبته، يعني كان قريبا منه متمكنا، لكن ما شاء الله أن يموت في تلك المعركة على ماذا؟ على الكفر بالله عز وجل. يقول فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا، فامتنعت، لكن ماذا؟ امتناعه لشيء أراده الله، لشيء أراده الله سبحانه وتعالى لأبي سفيان، ما كان بينه وبين إلا أن يموت إلا يعني شيء مسافة يسيرة جدا، لكن الله أراد له أن يعيش وأن يسلم وأن يقاتل أيضا في سبيل الله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، لا تزال يلقى فيها. الله عز وجل وعد الجنة ووعد النار، كل منهما وعدها بماذا؟ بملئها، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وعد جهنم بملئها وأيضا وعد الجنة بملئها. والنار واسعة، سعتها عظيمة جدا، فلا يزال يعني يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها من أهلها، ويتطلب الزيادة ويتطلب الزيادة، وكل ما ألقي فيها قالت هل من مزيد، فلا تمتلئ بالناس، لا تمتلئ بمن يلقى فيها. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، من أجل ماذا تقول هل من مزيد؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تمتلئ، والله وعدها بأن يملأها، يملأها بماذا؟ من الجنة والناس، وعدها بهذا أن يملأها من الجنة والناس، ولا يزال يلقى فيها يوم القيامة وهي تقول هل من مزيد، تطلب الزيادة. وهذا المعنى جاء في القرآن في سورة قاف، قال عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل هنا للطلب، هل هنا للطلب، تطلب الزيادة، يعني أريد الزيادة، ما تمتلئ مهما وضع فيها، ما تمتلئ. وهذا بيان لسعة جهنم، بيان لسعة جهنم وبعد قعرها، وأنه مهما ألقي فيها فهي لا تمتلئ بمن يلقى فيها، تطلب الزيادة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وذرياتنا والمسلمين من النار، نسأل الله أن يعيذنا من النار. قال لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية قدمه، حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه. والحديث على ظاهره ومعناه واضح، لأن الله عز وجل وعد النار أن يملأها ومهما وضع فيها لا تمتلئ، وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، تطلب الزيادة، تستمر تطلب الزيادة. قال حتى يضع فيها بعض الروايات عليها وفي بمعنى تأتي بمعنى على عليها قدمه في رواية رجله فماذا يحدث؟ ينزوي بعضها لبعض يعني ينضم بعضها على بعض فيحصل الامتلاء ليس بإدخال خلق آخر فيها لأن الله وعدها أن يملأها من الجنة والناس وعدها أن يملأها من الجنة والناس فينضم بعضها إلى بعض فتمتلئ بماذا؟ بمن فيها من الجنة والناس أعاذنا الله تمتلئ بمن فيها من الجنة والناس ينضم بعضها ينزوي ينضم يعني بعضها إلى بعض قال فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط يعني يكفي حسبي يكفيني امتلأت يعني يقول قط قط يعني يكفيني حسبي قد امتلأت كيف حصل الامتلاء بانضمام بعضها إلى بعض بمن فيها فلا يبقى فيها مكان لا يبقى فيها موضع يلقى فيه لأنها امتلأت بمن فيها والله وعدها أن يملأها من الجنة والناس قال الشاهد من الحديث حتى يضع فيها رب العزة حتى يضع فيها رب العزة رجلة وفي رواية قدمة وفي رواية قدمة والمعنى واضح المعنى واضح يعني لا تزال تطلب الزيادة مهما ألقي فيها تطلب الزيادة والله وعدها أن يملأها فيضع جل وعلا عليها قدمه فينضم بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن فيحصل لها امتلاء بمن فيها دون أن يدخل فيها ماذا خلق آخر يملأ بها هذا بخلاف الجنة الجنة أيضا وعدها الله سبحانه وتعالى أن يملأها وتختلف الجنة عن النار أن النار دار عدل وعذاب والجنة دار ماذا؟ فضل ورحمة وإنعام فلما يدخل أهل الجنة الجنة يبقى فيها فضل يعني يبقى لها فيها متسع لزيادة أيضا فينشئ الله خلقا يسكنهم فضل الجنة النار ما قال ينشئ ماذا؟ خلقا يملأ بهم النار بل في فرق بين النار والجنة النار دار عدل عذاب يدخلها معذبون مستحقون لعذابها يضع عليها رجله فينضم بعضها إلى بعض ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط يعني امتلأت لكن الجنة يبقى فيها فضل قال فينشئ خلقا ويسكنهم سبحانه وتعالى يسكنهم فضل الجنة قال الشارح قوله لا تزال جهنم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس ابن مالك وتمامه وتقول قط قط وعزتك وكرمك قال ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا حتى ينشئ له خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة يعني في المكان الباقي في الجنة قوله جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف قيل سميت بذلك جهنم لبعد قعرها قيل سميت جهنم لبعد قعرها وقيل سميت جهنم من الجهومة الظلمة لظلمتها من الجهومة التي هي الظلمة وقوله يلقى فيها أي يطرحون وهذا فيه أن دخولهم النار بالإلقاء يوم يدعون لا نار جهنم دعا فيطرحون ويلقون إلقاء في النار لا يدخلون مكرمين مثل دخول أهل الجنة وإنما يلقون منكسة رؤوسهم ويلقون فيها إلقاء ويدعون فيها دعا. وهي تقول هل من مزيد، هل هنا للطلب، هل للطلب، وهذا دل عليه القرآن يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد يعني أريد زيادة، فهل هنا للطلب، هل ما أي هل من زيادة، تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها، تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها. قال ابن القيم رحمه الله: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، إن ذلك للنفي يعني استفهام بمعنى إيش؟ النفي. هل تعلم له سمية، منوع الاستفهام، استفهام بمعنى النفي. فيقول هنا بعضهم يقول استفهام بمعنى النفي، هل مزيد يعني لا مزيد، لا أريد مزيد. وقد أخطأ يقول ابن القيم من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد، أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. ما هو الحديث الصحيح؟ هذا الذي عندنا، هذا الحديث الذي عندنا يرد ذلك، لقوله يضع، لقوله في الحديث يضع فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فهذا فيه دلالة أنها تطلب الزيادة إلى أن يضع جل وعلا قدمه عليها فينزوي، يعني ينضم بعضها إلى بعض، فتقول حينئذ ماذا؟ قطن، يعني لا أريد زيادة. حينئذ تقول قطن قطن، يعني لا أريد زيادة، امتلأت. قوله أحسن الله إليكم، قوله فينزوي أن ينضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح: زويته أي جمعته. قوله فتقول قط قط هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي. هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم، وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال. فيه قولان أصحهما الأول للحديث، ولأن الأصل الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا والله على كل شيء قدير. وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها، بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة. ولما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية السعة، حقق وعده فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها فينشئ الله لها خلقا آخرين، كما ثبت ذلك في الحديث. وفي الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. قال محيي السنة: القدم والرجل في الحديث من صفات الله سبحانه وتعالى المنزهة عن التكييف، فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض بها واجب، فالمهتدي من سلك طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى. وفي الحديث الرد على المعطلة الذين نفوا صفة القدم لله، وأول ذلك بنوع من الخلق، وأول قوله في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى، وقالوا هذا كما يقال رجل من جراد. وما زعموه من هذه التأويلات الفاسدة مردودة من وجوه: أولا أن الأصل الحقيقة، ثانيا أنه قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقي كما قال في قوله ولا يزال يلقي فيها، ثالثا أن قوله قدمه لا يفهم من ثالثا أن قوله قدمه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وغيره في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من زعم غير ذلك. نعم، يعني يقول قوله فتقول قط قط هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي، قط قط أي يكفي، امتلأت، هذا المعنى. قال هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وأنها مخلوقة. النار من العقيدة فيها هذا الذي أشار إليه، اعتقاد أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن، وأيضا أنها لا تفنى، وأنها لا تفنى، وأيضا الإيمان بالصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه للنار، وذكر أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم، لأن في الحديث وأيضا في الآية تقول أي النار هل من مزيد، هل من مزيد، هذه الجملة من القائل لها؟ النار. والذي أخبرنا أن القائل لها النار هو الله، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فتقول هل من مزيد، فإذا فيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم. قال وهل هذا الكلام بلسان المقال أم بلسان الحال؟ قال فيه قولان، أصحهما الأول، ولا ريب أن أصحهما الأول، أنها تتكلم حقيقة، والقول الذي قالته ذكره الله لنا، تقول هل من مزيد. ولما نقرأ مثل هذه الحديث نستحضر ماذا؟ إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. فالنار تتكلم والجنة تتكلم، وكل ما يعني دلت الدلائل عليه نثبته ونقول إن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. الآن الحجر يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إني لا أعلم بحجر بمكة يسلم علي إذا مرت علي. ما معنى يسلم علي؟ يعني يسمع منه النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، اسمعها من الحجر. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا حصيات تسبح في يده، تقول سبحان الله سبحان الله، تسبح في يده، حصيات سمعوها وهي في يده تسبح. هذا يعني كلام عن ماذا؟ عن قدرة الله. ابن عباس رضي الله عنهما له كلمة عجيبة سبحان الله عند قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال العلماء أن الله على كل شيء قدير. هذه الكلمة لابن عباس تظهر لك في مثل هذه الأمور. بعض الناس يتوقف في بعض الأشياء لضعف الفهم عنده لعموم القدرة وشمولها، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، مشيئته نافذة وقدرته ماذا؟ شاملة، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. فإذا هذا كلام حقيقي، النار تتكلم حقيقة وتقول ماذا؟ هل من مزيد. وهؤلاء ماذا يقولون في تغيض النار إذا رأتهم مكان سمعوا لها تغيضا، يحصل منها غيظ وحنق على أهلها الذين سيدخلونها، ماذا يقول عنها؟ هذه كلها حديثنا عن ماذا؟ عن قدرة الله، إن الله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. قال ولأن الأصل الحقيقة فإن الله سبحانه يخلق فيها إدراكا، والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. وفيه دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها، يعني بعد القعر، بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة. قال ولما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم، وكانت النار في غاية السعة، حقق وعده يعني للنار بأن يملأها، فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها، ولا يبقى فيها فضل يعني زيادة ولا متسع، قال وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث فيسكنهم سبحانه وتعالى فضل الجنة. قال وفي الحديث دليل على إثبات القدم والرجل لله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته. قال محيي السنة, قال محيي السنة يعني الإمام البغوي رحمه الله, وهذا موجود في كتاب شرح السنة, في كتابه شرح السنة. قال محيي السنة القدم والرجلان, هكذا لفظه في شرح السنة للبغوي, القدم والرجلان في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف, المنزهة عن التكييف يعني لا يخاف فيها بكيف, نثبتها ولا نكيف. فالإيمان بها فرض, والامتناع عن الخوض فيها هكذا لفظه في شرح السنة, الخوض فيها واجب. فالمهتدي من سلك فيها, تضاف أيضا من شرح السنة, فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم, والخائض فيها زائغ, الخائض فيها يعني تحريفا وتغييرا وتبديلا زائغ. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, والخائض فيها زائغ. والمنكر يعني لها معطل, معطل لله عن صفاته. والمكيف مشبه, والمكيف مشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى منقولا من شرح السنة للبغوي رحمه الله. قال وفي الحديث الرد على المعطلة الذين نفوا صفة القدم لله, وأول ذلك بنوع من الخلق, وأول قوله في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله, قالوا هذا كما يقال رجل من جراد. سبحان الله, لما تقرأ تأويلاتهم للرجل والقدم تقف على عجائب وغرائب, وتدرك أن القوم يخبطون في التأويل خبط عشواء. فمثلا في قدمه لهم فيها تأويلات عجيبة. بعضهم قال قدمه يعني المراد إبليس, يعني ما تمتلئ حتى يضع فيها إبليس فتمتلئ به, وجعلوا ماذا إبليس على هذا الفهم آخر من يدخل النار, يعني يدخل أهل النار كلهم النار ولا تمتلئ, ثم آخر من يدخل النار إبليس فتمتلئ به. فبعضهم قال ذلك, قالوا قدمه إبليس. وبعضهم قالوا أيضا معاني أخرى ربما لا حاجة لذكرها, غرائب وعجائب في التحريف والتأويل. ورجله أولوها رجل من جراد, يعني جماعة من جراد, يعني حتى يضع رجله يعني جماعة من الخلق. وعرفنا أن النار ماذا؟ ليست كالجنة, النار دار عدل ولا يدخل فيها إلا أهلها من الجنة والناس أجمعين كما وعدها سبحانه وتعالى. وهذه التأويلات فاسدة من وجوه عديدة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية. اكتفى الشارح بثلاثة منها, اكتفى بثلاثة منها. الأول أن الأصل الحقيقة وتثبت الأحاديث على ظاهرها على الأصل. الثاني أنه قال حتى يضع, ولم يقل حتى يلقى, كان يلقى فيها شيء ما يقال يضع فيها, وإنما يقول يلقي فيها كما في قوله لا يزال يلقى فيها. ثالثا أن قول قدمها لا يفهم من هذا لا حقيقة ولا مجازة, إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية وغيره أي من أهل العلم في إثبات صفة القدم لله سبحانه حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته, والرد على من زعم غير ذلك. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا, وأصلح لنا شأننا كله,